الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. الحكاية والرواية النهاردة على ملحن كبير مساعد مخرج للعبقري أنور وجدي سنوات أيضا. أفلام إيه بقى؟ غزل البنات، عنبر، قلبي دليلي، حاجات من الحاجات الروائع اللي عملها أنور وجدي. بحكم بقى الصلة العائلية اللي كانت بينه وبين أنور وجدي، نقدر نقول إن الملحن ده هو الملحن رقم واحد اللي اعتمدت عليه السينما الاستعراضية والغنائية في الأفلام المصرية فترة طويلة جدا جدا جدا. ألحانه يعني ملهاش عدد، لحن لكل الناس، لكل المطربين وكل المطربات. هسمعكم مثلا عمل إيه لصباح وفؤاد المهندس. الراجل ده حيجنني حيجنني، مش عايز ابدا يفهمني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، مش عايز ابدا يفهمني حيجنني. بيصبحني ويمسيني بالجلابيه، وساعات يتأمى ويفصل من هضائيه. بيصبحني ويمسيني بالجلابيه، وساعات يتأمى ويفصل من هضائيه. ويروح الشغل كده بمنظر انا ما بحبوش، جون الا طويله ولا داير بنسمي كلوش. ويروح الشغل كده بمنظر انا ما بحبوش، جون الا طويله ولا داير بنسمي كلوش. جبت له من غلبي ومن جيبي بنطلونين وتلات قمصان، حاجة عليها القيمة يلبسها ويظهر بيها في أي مكان. عاللي عملوا فيا واللي قالوا عليا، عاللي عملوا فيا واللي قالوا عليا. بتستعر من البلدي ولبس البلدي، وده لبس عمامي وجوز خالتي وابويا وجدي. عايزه تهزقني يا اخي، ده بعدك يا غلبي. انا مش قصدي، انا عايزك تبقى صوره جديده لنهضه بلدي، نهضه بلدي. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. مع شاديه كان له بقى يعني علامات وعلامات وعلامات، من ايام واحد اتنين ويا دبله الخطوبه، لحد طبعا العبقريه بتاعت ان راح منك يا عيني. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه؟ ده شغلنا مهما تبنا ولا حلكنا عليه. الحب اللي في قلوبنا فاكرينه ايه؟ ده شغلنا مهما كتبنا ولا حلفنا عليه. ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. وتخافي له يا عين حيروح من قلبي فين؟ ده القلب ما يحبش مرتين. علاقته بعبد الحليم حافظ كانت كبيرة جدا جدا جدا. عمل له المفرح وحياة قلبي وأفراحه، وعمل له العاطفي وأمر الحب، وعمل له الدويتو الشهير مع شادية حاجة غريبة. علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية، اتغير ليه اتغير ليه؟ حتى سواده له طي حنين في عناية. وإنك ماسي أنا عارفها وتملي بصر وياها، بس الليلة بتلمع أكتر وبتندحلي وأنا سمعها. أهي بتشاور بتشاور، أهي بتقرب بتقرب، أنا دلوقتي ماشية معاها. حاجة غريبة حاجة غريبة، أنت كمان شايفك ماشي وياها. أنت عارفة ليه؟ قولي أنت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا. حاجه غريبه. انتوا عرفتوا هو مين؟ هو منير مراد. سؤالي في الحكايه والروايه النهارده، منير مراد لحن لشقيقته وهو كان أصغر أخواتها قصارة الغناء ليلى مراد غنوتين، واحدة كانت في فيلم من أواخر أفلامها وواحدة كانت من تسجيلات الأستاذ. إيه الغنوتين اللي منير مراد عملهم لشقيقته ليلى مراد، واحدة في فيلم واحدة من تسجيلات الأستاذ؟ عايز اسم الغنوتين. ماشي. إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا الآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.